وتحوز القلوب طمأنينتها أي تنانها. ثم ذكر أن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين حفظا، والمفصل اسم الحزب الأخير من القرآن في تحزيب الصحابة رضي الله عنهم، ومبتدأه في أصح الأقوال سورة قاف، ومنتهاه سورة الناس، وهو ثلاثة أقسام: أولها طوال المفصل ومبتدأها سورة قاف، وثانيها أوساط المفصل ومبتدأها سورة النبأ، وثالثها قصار المفصل ومبتدأها سورة الضحى. ثم ذكر الباعث على عناية المسلمين بحفظ قصار المفصل في قوله: لقصر آياتها وعذوبة سياقها، ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة. ومدار ما ذكره من هذه المعاني يرجع من هذه الأمور يرجع تارة إلى المباني في قصر آياتها وعذوبة سياقها، وتارة إلى المعاني في الفضائل التي جعلت لها والمقاصد التي حوتها، فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم. ثم ذكر أن هذا الكتاب تفسير للسور مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله، قيده مصنفه راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة، مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم، فإن الفاتحة ليست من جملة قصار المفصل وأثبتت لمقامها العظيم ومنزلها الكريم. ثم ختم بدعاء الله سبحانه وتعالى السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل. الأخ اللي في الخلف يقول الصوت مو واضح، يعني واضح، والقارئ اللاقط يعني ضعيف. واضح القارئ عندكم؟ اي غير مكانك، اذا السماعات تقسيمها خطا وراء. نعم. احسن الله اليكم. تفسير سورة الفاتحة. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله حديثين في فضل سورة الفاتحة، وجرت عادة المفسرين على تقديم فضل السورة قبل تفسيرها، لأن معرفة فضل الشيء تدعو إلى الاعتناء به، لأن معرفة فضل الشيء تدعو إلى الاعتناء به. فذكر حديثين، أحدهما حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي، الحديث رواه البخاري، وفيه أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة من القرآن الكريم. والآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. الحديث رواه مسلم. وفيه تعظيم قدر الفاتحة حتى جعلت اسما للصلاة كله، تعظيم قدر الفاتحة حتى جعلت اسما للصلاة كلها. فقوله تعالى في الحديث الإلهي: قسمت الصلاة أي الفاتحة، سميت صلاة لأنها ركنها الأعظم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله أقرأ القرآن. فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هي بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة أن مقصود المبسمل إذا قال بسم الله في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، فمتعلق الجار والمجرور هو فعل مؤخر يقدر بما يناسب المقام، والمقام مقام قراءة فتقديره أقرأ. وهذا أحسن الأقوال في تقدير متعلق الجار والمجرور في البسملة. والاسم الأحسن الله عالم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصوله إليه في وصولها إليهم. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة أن الاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل، والفرد من أسماء ربنا الحسنى يخبر عنه بقول الاسم الأحسن، فهو الموافق لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. فهذه الآية في ذكر الجمع، والواحد من الأسماء الحسنى يقال فيه الاسم الأحسن. ثم ذكر أن معناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة، ومعنى قوله المألوه أي الذي تألهه القلوب بالحب والخضوع. ما تسمعون؟ الذي اقربوا يا أخوان، عد اقربوا ولا اتصلوا بالإخوان هنا. أي تألهه القلوب بالحب والخضوع. وقوله والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. فالاسمان المذكوران يشتركان في دلالتهما على رحمة الله عز وجل، ويفترقان في صفة دلالة كل واحد منهما على تلك الصفة. فأما اسم الرحمن فيدل على صفة الرحمة حال تعلقها بالله عز وجل، وأما اسم الرحيم فيدل على صفة الرحمة حال تعلقها بالمخلوقين المرحومين الذين وقعت عليهم الرحمة. أحسن الله عليكم. أول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ورب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء. والعالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة، وربوبيته عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن أول هذه السورة وهو قوله الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود، وهي وجوه كماله، وهي وجوه كماله حال اقتران ذلك الإخبار بالحب والتعظيم. ثم ذكر أن اسم رب العالمين اسم إضافي، فالأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والتركيب نوعان، فالأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والتركيب نوعان، أحدهما الاسم الإلهي المفرد مثل الله والرحمن، والآخر الاسم الإلهي المركب مثل رب العالمين ومالك الملك وعالم الغيب وعالم الشهادة. ثم ذكر أن الرب في كلام العربي له ثلاث معاني، هي السيد والمالك والمصلح للشيء، ذكره ابن الأنباري وغيره. ثم ذكر أن العالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات. فالعالم في كلام العربي ما جمع وصفين، فالعالم في كلام العربي ما جمع وصفين، أحدهما كونه خلقا، كونه خلقا، فكل عالم مخلوق، فكل عالم مخلوق، والآخر كون أفراده مشتركة في جنس واحد، كون أفراده مشتركة في جنس واحد، أي يجمعها أصل واحد. نعم. أحسن الله إليكم. وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، الذي قال الله تعالى فيه وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وهو يوم القيامة. وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع، والمأمور به في امتثال خطاب الشرع، والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وهذا التخصيص الذي يسمى قصرا أو حصرا مستفاد من تقديم ما حقه التأخير، فالأصل تقدم الفعل الدال على الجملة المرادة، فلما أخر الفعل وقدم الضمير وجعل ضميرا منفصلا وصارت الآية إياك نعبد وإياك نستعين، أفاد قصر العبادة والاستعانة وحصرهما بالله سبحانه وتعالى. ثم بين أن عبادة الله هي تأله القلب له بالحب والخضوع، فكل تأله لله عز وجل بالحب والخضوع يسمى عبادة. ثم بين ما تكون به العبادة الشرعية، فقال والمأمور به فيها امتثال خطاب الشرع، أي بأن يمتثل العبد خطاب الشرع مع حب الله سبحانه وتعالى والخضوع له. صلى الله عليكم. ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وارشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام. صراط الذين أنعمت عليهم، المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير صراط المغضوب الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، وهم اليهود. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم، ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق، وهم النصارى. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم.

وفي إسناد الإنزال إلى الله تشريف عظيم للقرآن في ليلة القدر أي الشرف العظيم، وهو اسم جعله الله لليلة التي أنزل فيها القرآن ولم تكن معروفة عند المسلمين فذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها، ولذلك أتبعه بقوله وما أدراك ما ليلة القدر، فاستفهم عنها تفخيما لشأنها وتعظيما لمقدارها. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. ذكر المصنف وفقه الله في الجملة المتقدمة أن الإنزال المذكور للقرآن في هذه السورة يراد به إنزاله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، فكان ابتداء هذا في ليلة القدر كما في الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنه عند النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. فلا يراد في الآية ابتداء إنزاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق بين الإنزالين أن الإنزال المذكور في سورة القدر هو إنزال كتابة، أن الإنزال المذكور في سورة القدر إنزال كتابة، فأنزل مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. وأما الإنزال الآخر فهو إنزال تكلم تكلم به الله سبحانه وتعالى، فسمعه منه جبريل عليه الصلاة والسلام ثم قرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. نعم. صلى الله عليكم. وهي ليلة مباركة من ليالي رمضان، قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وسميت ليلة القدر لشرفها ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالآجال والأرزاق. وفي تشريف زمان إنزاله تشريف ثان للقرآن يظهر علو قدره عند الله تعالى. حاصل ما ذكره المصنف من تشريف القرآن الواقع في هذه السورة أنه شرف بطريقين، أحدهما بإضافة إنزاله إلى الله، في قوله تعالى إنا أنزلناه، والآخر جعل إنزاله في زمن فاضل، في قوله في ليلة القدر، فاجتمع بهذين الوجهين تعظيم القرآن الكريم مرة بعد مرة. نعم. صلى الله عليه. ثم أخبر الله عن فضلها بقوله ليلة القدر خير من 1000 شهر، فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل 1000 شهر ليس فيها ليلة قدر، ومجموع مدتها 83 سنة و4 أشهر. قوله فالقيام فيها إيمانا وإيمانا واحتسابا خير من عمل 1000 شهر ليس فيها ليلة قدر، معينا العمل الممدوح في ليلة القدر اتباعا للوارد في خبره صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالعمل الصالح المقدر في ليلة القدر هو قيامها بالصلاة وما يتبع هذا القيام من دعاء وذكر وقراءة قرآن. أحسن الله إليكم. وتلك الليلة هي في رمضان وفي 10 الأواخر منه وأرجاها أوتارها، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ثم ذكر الله فضلا آخر لها في قوله تنزل الملائكة

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذكر الله تعالى ابتداء حال الأرض يوم القيامة فقال إذا زلزلت الأرض زلزالها فرجت رجا شديدا وأخرجت الأرض أثقالها وهو ما تثقل به مما في بطنها فألقته على ظهرها كما قال تعالى وألقت ما فيها وتخلت. وقال الإنسان مستعظما حالها ما لها أي ما الذي حدث لها وما عاقبته. ذكر المصنف وفقه الله في معنى قوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها قال وهو ما تثقل به مما في بطنها، وحذف متعلق الملقى ليعم كل ما في بطنها، فلا يختص الملقى بالأموات الذين فيها بل يخرج منها كل ما في بطنها. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقيء الأرض أفلاذ كبدها من الذهب والفضة يوم القيامة، أي تخرج ما في بطنها من كنوز الذهب والفضة بمنزلة من يتقيأ فيخرج ما في جوفه. صلى الله عليكم. ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة يومئذ تحدث الأرض أخبارها فتخبر بما عمل على ظهرها من خير وشر ذلك بأن ربك أوحى لها أي أمرها أن تخبر به فلا تعصي أمره. ذكر المصنف وفقه الله أن الزلزلة المذكورة في السورة هي مختصة بيوم القيامة، فقال ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة. فالزلزلة التي تقع في الأرض نوعان، الزلزلة التي تقع في الأرض نوعان، أحدهما زلزلة خاصة وهي الواقعة في ناحية من نواحيه، زلزلة خاصة وهي الواقعة في ناحية من نواحيها، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة. والآخر زلزلة عامة، زلزلة عامة وهي الزلزلة الواقعة في كل نواحيها، وهي الزلزلة الواقعة في كل نواحيها وتكون يوم القيامة، وتكون يوم القيامة. وجعلت الزلازل الصخرى مقدمة للزلزال الأكبر، وجعلت الزلازل الصغرى مقدمة للزلزال الأكبر، وهذه سنة الله فيما عظم من آيات يوم القيامة أن الله يقدم من جنسها ما يذكر بها، أن الله يقدم من جنسها ما يذكر بها. فالمسيح الدجال بين يديه كذابون ثلاثون، ثبت هذا في صحيح مسلم. وذهاب النجوم والشمس والقمر يوم القيامة بانكدارها وتكويرها جعل بين يديه الكسوف والخسوف وإلقاء النجوم والشهب. أحسن الله إليكم. يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب أشتاتا أي أصناف المتفرقين ومقصود صرفهم ليروا أعمالهم فيريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها، فلمحسنهم النعيم المقيم ولمسيئهم العذاب الأليم. فمن يعمل مثقال ذرة وهي النملة الصغيرة خيرا يره أن يره ويرى ثوابه في الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أن يره ويرى عقابه فيها. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير الذرة بقوله وهي النملة الصغيرة،